نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 22 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: بيعة جديدة لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي القرشي حفظه الله من ولاية خراسان، عملية استشهادية على معسكر لقوات ما يعرف بالطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في ولاية الحجاز، هلاك ما يقارب 40 نصيريا خلال عمليات التمشيط على أطراف مدينة القريتين في ولاية دمشق، أكثر من 50 قتيلا وجريحا بتفجير سيارة مفخخة في قلب مدينة الصدر الرافضية في ولاية بغداد، السيطرة على نقطة تمركز لصحوات الردة بالقرب من مفترق وادي الشواعر في ولاية برقة. أخبار اليوم: البداية من ولاية خراسان، حيث أعلن مجاهدو حركة أوزباكستان الإسلامية في ولاية خراسان بيعتهم لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي القرشي حفظه الله. وفي ولاية الحجاز، وفي عملية نوعية يسر الله لها أسباب التنفيذ، انطلق جندي الخلافة الغيور أبو سنان النجدي ملتحفا حزاما ناسفا صوب صرح من صروح الردة العائد لما يعرف بقوات الطوارئ، والتي مكنت لطواغيت آل سلول وأسيادهم الصليبيين من التحكم بجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لها دور كبير في التنكيل بأهل التوحيد. فتمكن الأخ من اختراق الأطواق الأمنية والوصول إلى جمعهم الخبيث داخل معسكر للتدريب في مدينة أبها في منطقة عسير، حيث أدت قوة التفجير إلى هلاك وإصابة العشرات منهم، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية دمشق، وبعد أن مكن الله لعباده المجاهدين من تحرير مدينة القريتين بالكامل، فقد انطلق جنود الخلافة لتمشيط أطرافها من فلول النصيرية، مما أدى إلى هلاك ما يقارب 40 منهم عند ملاحقة فلولهم في التلال المطلة على طريق حوارين القريتين، ولله الحمد والمنة. وفي جبهة بلدة يلدى من محور حي الزين جنوبي دمشق، استهدف جنود الخلافة إحدى سيارات تحالف صحوات الردة بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاك وجرح 5 عناصر منهم. وفي ولاية بغداد، يسر الله لجنود الخلافة من تفجير سيارة مفخخة مركونة بالقرب من مقر للحشد الرافضي في قلب مدينة الصدر، التي تعتبر معقل من معاقل الرافضة المرتدين، مما أدى إلى هلاك وإصابة أكثر من 50 منهم، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية برقة، فقد قام جنود الخلافة في منطقة البلاد محور عمرو بن العاص بالإغارة على تمركز لجند الطاغوت في شارع الكبدة، مما أدى إلى هلاك عدد منهم. كما قام جنود الخلافة بالتقدم والسيطرة على نقطة تمركز لصحوات الردة في مدينة درنة بالقرب من مفترق وادي الشواعر، مما أدى إلى هلاك وجرح عدد منهم وفرار الباقين، كما تم اغتنام عدد من الآليات وكمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة. كما قامت إحدى مفارز القنص والإسناد في مدينة درنة بدك تجمعات لصحوات الردة بالقرب من مفترق الشواعر برشقة من قذائف الهاون، وعند محور الكورفات 7 تم استهداف عنصرين 2 من صحوات الردة بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكهما. وفي منطقة الليفي محور سوق اللحوم، تم دك تمركز لجند الطاغوت برشقة من قذائف الهاون، كما تم استهداف أحد جنود الطاغوت في محور شارع الخليج بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار، تمكن جنود الخلافة من التصدي لهجوم فاشل من ميليشيا سوات والحشد الرافضي بالقرب من منطقة المضيق غربي الخالدية، وولوا خائبين مدحورين بعد هلاك وإصابة العديد منهم، ومن بين الهلكة ضابط، كما هلك 12 عنصرا من الحشد الرافضي بتفجير منزل مفخخ وبتفجير عدد من العبوات الناسفة بعد محاولة تقدم فاشلة لهم نحو مواقع المجاهدين بالقرب من منطقة المضيق. وفي جامعة الأنبار جنوبية مدينة الرمادي، أحرق جنود الخلافة آلية لميليشيا سواتر رافضية، وذلك بعد دك تجمع لهم بقذائف الهاون. من جانب آخر، قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاها الله بشن غارة على مدينة الرطبة، مما أدى إلى مقتل 2 من عامة المسلمين وإصابة العشرات وجل الإصابات من النساء والأطفال. وعلى شاطئ نهر الفرات في جزيرة الخالدية تم العثور على جيف 4 من عناصر الجيش الصفوي بعدما أصيبوا في معارك المضيق وحاولوا الهروب عبر النهر، فكان فيه هلاكهم ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين فقد قام جنود الخلافة باقتحام سكنة للجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي، مما أدى إلى حرقها وتدمير سلاح الرشاش متوسط واغتنام سلاح الرشاش خفيف، كما تم إعطاب 4 آليات وحرق آلية أخرى لنقل المؤن شمالي مدينة العلم، وتمت السيطرة على سكنتين وحرق سكنة أخرى خلال المعارك المستمرة الدائرة مع قطعان الجيش الرافضي غربي مدينة بيجي. كما قام جنود الخلافة بدك سكنات الجيش الرافضي على الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء وجنوبية وغربية مدينة بيجي وبالقرب من منطقة الحويش، كما تم استهداف مقر الفوج الأول برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، وقد شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الهلكة والمصابين ولله الحمد. وفي ولاية ديالى قام جنود الخلافة بأسر أحد عناصر الحشد الرافضي في منطقة شاه علي ببلد روز، وقد تمت تصفيته على الفور. قد أعقب ذلك تفجير عوة ناسفة على قطعان الجيش الرافضي عند البحث على جثة المقتول، كما تم تفجير 3 عبوات ناسفة على تجمعات للحشد الرافضي في منطقة الكيلوات، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية كركوك فقد تمكن جنود الخلافة من حرق دبابة للحشد الرافضي بالقرب من جسر الزرقة بالطوز، وذلك إثر استهدافها بصاروخ حراري موجه من نوع كورنيت ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب استهدف جنود الخلافة سكنات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع ومعسكر طارق وإسالة الماء التي يتحصن بها الجيش الصفوي جنوبي شرقي الفلوجة برشقات من قذائف الهاون، كما تم الهجوم على سكنات للجيش الصفوي في منطقة الهتاويين، وتم تفخيخ وتفجير مقر لهم بعد تسلل المجاهدين إليه في منطقة الزعانتة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم إعطاب أسلحة ومدفع الرشاش وآلية للجيش الصفوي في منطقة تفاحة والهتاويين بزوبع وفي منطقة العليمية، مما أدى إلى هلاك وجرح من بداخل الآلية، كما هلك 3 من عناصر الجيش الصفوي في مناطق مختلفة من زوبع، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة. من جانب آخر فقد قامت مدفعية الجيش الصفوي الثقيلة أخزاها الله باستهداف مسجد العشرة المبشرين بزوبع، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط ولله الحمد. أما في ولاية نينوى فقد قام جنود الخلافة بدك سكنات مرتدي البيشمركة في مفرق صدي الموصل وفي منطقة أسكلات وجبل نيوران وفي منطقة أسكي موصل وفي تل أسقف برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، كما تم استهداف تجمع لآليات مرتدي البيشمركة في منطقة تل أسقف برشقة من قذائف الهاون، كما تم استهداف آلية تحمل رشاشا ثقيلة برشقة من قذائف الهاون مما أدى إلى تدميرها. وفي جبل الفاضلية تم استهداف أحد مرتدي البيشمركة بالأسلحة القناصة مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. وفي ولاية حلب دك جنود الخلافة معاقل الجيش النصيري في مطار كويرس ومساكن الضباط برشقات من قذائف الهاون، كما قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن غارتين على محيط مطار كويرس، وألقى صاروخين آخرين على منطقة دار الفتح، والأضرار مادية ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة فقد قام جنود الخلافة باستهداف سكنات وتجمعات الجيش الصفوي في كل من معسكر المزرعة وفي منطقة البوسودة وفي منطقة ذراع دجلة بالقرمة، كما تم دك مركز شرطة عامرية الفلوجة ومنازل المرتدين في العنكور الشرقي برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ المحلية الصنع، كما تم قنص جنديين من الجيش الصفوي في منطقة رميلة شمالية غربية الفلوجة وفي المعهد الفني، مما أدى إلى هلاكهما. من جانب آخر قصفت طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاها الله منطقة البوشجل شمالية غربية الفلوجة، مما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة ووقوع أضرار مادية ولله الحمد. وفي ولاية الجزيرة قام جنود الخلافة بقصف سكنات البيشمركة في قرية شندوخة وفي قرية كرشبك وفي مفرق حردان في قاطع عمر الفاروق برشقات من قذائف الهون وصواريخ الكاتيوشا نسأل الله النكاية فيهم. إعلامية وفي ولاية برقة نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تأمين مداخل ومخارج مدينة هراوة وصورا للغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين بعد الاشتباكات مع صحوات الردة. أما في ولاية دمشق فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من هلك النصيرية خلال عمليات تمشيط أطراف مدينة القريتين. أخيرا وفي ولاية حمص نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان يا بلاد الوحي صبرة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: بيعة جديدة لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي القرشي حفظه الله من ولاية خراسان، عملية استشهادية على معسكر لقوات ما يعرف بالطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في ولاية الحجاز، هلاك ما يقارب 40 نصيريا خلال عمليات التمشيط على أطراف مدينة القريتين في ولاية دمشق، أكثر من 50 قتيلا وجريحا بتفجير سيارة مفخخة في قلب مدينة الصدر الرافضية في ولاية بغداد، السيطرة على نقطة تمركز لصحوات الردة بالقرب من مفترق وادي الشواعر في ولاية برقة. وتقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفينا الصدور، نصرنا الجدود، فرينا النحور، كسرنا الغمود. شفينا الصدور، نصرنا الجدود، نصرنا الجدود، نهضنا بروق الرعود، بروق الرعود. مشينا نسورا سودا، نهضنا بروق الرعود. مشينا نسورا سودا.